بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الرب تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. غاب أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه عن غزوة بدر الكبرى عن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فأمض قلبه هذا الغياب وأحزنه وآلمه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، لئن أشهدني الله عز وجل قتال أعدائه غدا ليرين مني ما أصنع. يعني لو أن الله عز وجل أكرمني غدا بقتال أعدائه ليرى مني الصدق والبذل والفضل والفداء معه ولدينه سبحانه وتعالى غدا. كأنما يريد أن يقول: فاتني ذلك الخير، ذهب مني ذلك العطاء ولم أدرك بدر، وجاء الآن وقت تسديد الدين والوفاء بما ضاع واستدراك ما فات. ثم دخل إلى أرض المعركة، قاتل ونازل وناضل، وإذا به يسمع صائح أعداء الله يقول: قتل محمد، قتل محمد. فطاش عقله ونزل إلى الميدان، إلى ميدان القتال والوغى والفداء، والتقى بسعد بن عبادة وقال له: واها يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. ثم رفع يديه إلى الله وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني من المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني من المشركين. ثم دخل يقاتل وينازل ويناضل، وانتهت المعركة، وقفت رحاها، فإذا بالصحابة ينظرون إليه رضي الله عنه قد ضرج بدمائه، قد أزهقت روحه، قد مثل به أكثر من 83 ضربة، ما بين طعنة برمح أو سهم أو نبل، كلها في قبله، ليس في دبره منها شيء. فأنزل الله بعد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا استطاع رضي الله عنه بهذه الركضة إلى الله أن يفوز برضوان الله. هكذا ينبغي على المؤمن إذا فاته شيء من الطاعة والعمل الصالح أن يستدرك ذلك فيما بقي له من عمر. حياتنا هي أوعية أعمالنا الصالحة، فإذا ذهبت الأيام فقد قل ذلك الوعاء من الأعمال الصالحة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ينبغي علينا أيها الأحبة أن يكون في قلوبنا ذلك الواعظ، واعظ الإيمان في القلب، في قلب المؤمن، إذا ما فاته شيء من الخير فإنه يستدرك ذلك فيما بقي له من عمر، وإلا فإن بين أيدينا يوم التغابن، يوم الحسرة المرة. سيقول المفرط في يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليستدرك ما فاته، هل يجاب؟ كلا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لما أيها الغافل لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هل يجاب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نحن في زمن المهلة، وسيأتي حتما يوم النقلة، وهناك الناس سينقسمون إلى قددا، إلى فرق، إلى أناس شتى. لماذا؟ على قدر أعمالهم في الدنيا وعلى قدر إيمانهم بربهم وعلى قدر أعمالهم الصالحة يتفاوتون في منازلهم وفي كرامتهم عند ربهم عز وجل. إذا ما فاتك شيء اليوم استدركه غدا، وما فاتك من عمل صالح في الأمس فالساعة الساعة، الآن الآن قبل أن يفوت الأوان. عباد الله، استغفر الله فيفوز المستغفرين، والحمد لله رب العالمين.